الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون الطرق التي يلتمسون بها العلم، ليسهل الله لهم طرق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، اليوم كما تعلمون في هذه الحصة نأخذ إن شاء الله شرح بعض ألفاظ أبيات المقدمة الجزرية. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخوتي الكرام. ومن ثم إن شاء الله نتوقف للقراءة برواية السوسي. وفي الدرس الماضي أخوتي الكرام انتهينا من باب أحكام النون الساكنة والتنوين، فعطف الناظم رحمه الله في أبياته وفي مقدمته على أبيات أحكام النون الساكنة والتنوين أحكام المد، فقال رحمه الله: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي، متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا. فبين رحمه الله الإمام ابن الجزري، وهو محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري، باب المد والقصر في أربعة أبيات، وتطرق لأنواع المد الفرعي المتفق عليها. ولذا أخوتي الكرام لا نرى في أبياته مسألة مد البدل أو اللين المهموز اللذين اختص بهما ورش رحمه الله من طريق الأزرق. فلما أخوتي الكرام لم يتطرق لهاتين المسألتين؟ لم يتطرق إلى مد البدل، سمعنا الأبيات قبل قليل، ولم يتطرق إلى مد اللين المهموز. نعم بارك الله فيكم، أنا أجبت في البداية فقلت الصوت مسموع إن شاء الله. نعم، فلما لم يتطرق الناظم إلى مسألة مد البدل ومسألة مد اللين المهموز؟ فهل من إجابة أخوتي الكرام؟ إذا نقول بارك الله فيكم، لكي نختصر الوقت، إذن نقول لأن الناظم رحمه الله، نعم أحسنتم، كما ذكرنا في أول درس في شرح ألفاظ هذه المقدمة، وقلنا أنه سوف يتكلم ويتطرق إلى الأمور العامة التي لا خلاف فيها عند القراء. أما بالنسبة للمد البدل واللين المهموز فهو ليس من المتفق عليه، فهو ليس من المتفق عليه. فإذا تركه الناظم رحمه الله لمسائل القراءات وكتب القراءات. وكذلك الناظم رحمه الله فيما ذكر في أبياته لم يتطرق إلى مقادير المدود، لم يتطرق أيضا إلى مقادير المدود، إلا اللهم تطرق لمقدار مد اللازم فقط عند قوله: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. واضح بارك الله فيكم. لم يتطرق إلا إلى هذا المقدار، مقدار المد اللازم، أما البقية لم يتطرق لها لأنه لازم عند جميع القراء. أي نقول لم يتطرق لبقية مقادير المدود في الأحكام الأخرى. لماذا؟ نقول لأن في البقية خلاف، وفي ما هو في المد اللازم أخوتي الكرام اتفاق، اتفق القراء على هذا المقدار في المد اللازم. واختلف القراء على مقادير باقي المدود. فإذا لابد من أن ننتبه إلى هذه المسألة. واتجه الناظم رحمه الله إلى تقسيم هذه المدود بقسمة أحكامها في البيت الأول: والمد لازم وواجب وجائز. فهذه أحكام المدود. فالناظم رحمه الله قسم إذن باب المد بقسمة الأحكام، بقسمة الأحكام، لأن هناك من يقسم أخوتي الكرام باب المد على مثلا على السبب، أي ما كان سببه بالهمز ثم ما كان سببه بالسكون. ولكن الناظم رحمه الله قسم هذا الباب على الأحكام، فلذلك قال: لازم وواجب وجائز. وإن شاء الله كل هذه الأمور سوف نتطرق إليها بإذنه تعالى. وأيضا أخوتي الكرام الناظم رحمه الله اتجه في هذا في هذه الأبيات الأربعة في الإتيان بالأمور العامة في أول البيت في قوله: والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. ثم فصل الناظم رحمه الله بإعادة حكم كل مد وتعريفه والسبب الذي يمد فيه أو له، وتطرق فقط لمقدار مد اللازم. فهذا إذن هو ما سوف يعني كما نقول إجمال هذه الأبيات الأربعة. وأيضا إخوتي الكرام قبل أن ندخل على الأبيات وشرحها وشرح ألفاظها، طبعا اليوم يعني يبدو أننا سوف نأخذ يعني شيء بسيط فيه المهم، سوف نتطرق أن يدفع عن الصحابة رضوان الله عليهم. فمن هذه الأحاديث عن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدا، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى يختم السورة. وعن علي رضي الله عنه في قوله عز وجل: منهم من قصصنا عليك، في سورة غافر الآية 78، قال: ما بعث الله عز وجل نبيا إلا صبيح الوجه كريم الحسن حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم صبيح الوجه لسن الصبح له أيضا من قال فأخذها علي بالمد ثم قال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأتها، أي أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر قرأ كما قرأ هذا الرجل بالقصر فلم يمدها. قال فأخذها علي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ على عبد الله بن عمر كما أخذتها عليك وفغرفاه، وفغرفاه أي بأنه مد في هذا الحرف وفتح فاه، وهذا بمعنى إخوتي الكرام عندما نأتي بحرف المد الألف لا بد من فتح الفم و تصعد هواء وصوت الألف إلى الأعلى. نعم إخوتي الكرام، هذه أحاديث دلت على أصل الباب، بل كانت العرب تزيد في صوتها بحروف المد، ولكن لم يكن عندهم مقادير محددة ومنضبطة كما هو في القرآن الكريم، أي بمعنى أخوتي الكرام هم كانوا يمدون حروف المد، ولكن المقادير التي كانوا يمدونها ليست منضبطة كما ضبطها علماء التجويد وعلماء القراءة رحمهم الله. إذن هو أيضا إخوتي الكرام باب من أبواب اللغة، المد أيضا باب من أبواب اللغة، كما جعل ابن جني رحمه الله المتوفى 392 هجرية في كتابه الخصائص المجلد الثاني صفحة 88 بابا سماه باب في مطل الحروف، باب في مطل الحروف، عليكم السلام ورحمة الله. قال والحروف المطولة هي الحروف الثلاثة اللينة المصوتة وهي الألف والياء والواو إلى آخر كلامه. وعند قول الناظم رحمه الله والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت، بيّن الناظم رحمه الله كما قلنا المد الفرعي، عليكم السلام ورحمة الله، وفيها المد إلا أن البعض، أي بعض الشراح، قال في قول الناظم رحمه الله وهو وقصر ثبت، القصر أي يقصد به أو يقصد به الناظم هنا المد الطبيعي، وهذا القول فيه نظر وسوف نبينه إن شاء الله في معرض الشرح، ولكن أقول أن الناظم رحمه الله هذا أسلوبه الذي بدأ فيه وبيناه في المقدمة بأنه يذكر أمرا ويترك الأمر الآخر للضد، كقاعدة الإمام الشاطبي رحمه الله في حرزه عندما قال وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا، وبيناه أيضا في أسلوب الناظم في أول درس من دروس شرح هذه المقدمة. فالمد إخوتي الكرام ضده القصر، المد ضده القصر، ومعنى القصر في باب المد، ومعنى القصر في باب المد إخوتي الكرام القصر التي يقول به الطبيعي هنا أن ننتقل للرؤوف في الشاطبية أي في حرز الأماني أيضا ويقرؤون في بعض القراءات، ننتبه إلى هذا الكلام الآن، بخلاف ما يرد في أبواب فرش السور، فرش السور أي بمعنى الفرش أي الكلمات القرآنية المختلف عليها وتأتي في السور نفسها يذكرها العلماء والقراء والأصحاب القراءات، وعليكم السلام ورحمة الله، يذكرون هذه الكلمات في مواضعها من هذه السور، فتسمى بفرش السور. فعندما أخوتي الكرام فيقصد بالقصر الحذف في فرش السور، عندما نسمع كلمة القصر أو نقرأ كلمة القصر في فرش السور بمعنى حذف حرف المد، عندما نقرأ ونسمع بكلمة المد في فرش السور وهو بمعنى الإثبات، أي إثبات حرف المد. فإذا أصبح معنا مصطلحين إخوتي الكرام، بالقصر وللمد بالمدصر بمعنى الزيادة عن المد الطبيعي، والقصر في باب المد والقصر بمعنى إثبات حرف الألف فقط دون الزيادة عليه. وأما في فرش السور فيقصد بالمد إثبات حرف المد فقط، وبالقصر بحذف حرف المد. وسوف نثبت الآن إن شاء الله مما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله في أبياته، مثاله في فرش سورة البقرة في الشاطبية. نعم، هذا سوف نأتيه في اللغة. قال: تفادوهم والمد إذ راق نفلا. تفادوهم ثانية، والمد هو القيد. إذ راق نفلا هذه رموز للقراء أو رجال هذه القراءة بالمد. ما معنى المد هنا أخوتي الكرام؟ المد بمعنى إثبات الألف في كلمة تفادوهم، أي بإثبات الألف بعد الفاء، أثبت فيها الألف كل من ما رمز لهم القراء وهم نافع والكسائي وعاصم. تفادوهم، والباقون ضد المد وهو القصر، أي تفدوهم تفدوهم. ومثال كلمة القصر في الفرش أيضا أخوتي الكرام ما جاء في فرش البقرة عند قول الشاطبي رحمه الله: ورؤوف قصر صحبته حلا. الكلمة القرآنية كلمة رؤوف، والقيد هو القصر. ما معنى القصر هنا أخوتي الكرام؟ هل هو القصر بمعنى أي بمعنى المد الطبيعي؟ نعم حسنت أخي آدم، فهي بمعنى حذف حرف المد، بمعنى الحذف. لماذا؟